شب. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب المناسك: حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا، وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. وهذا في فضل عظيم، في فضل الحج بهذا القيد، أنه توفر ذنوبه بهذا القيد، لم يرفث ولا يفسق. الرفث هو الجماع والكلام في النساء، والفسوق جميع المعاصي. يعني من حج هذا البيت تائبا لم يفعل شيئا من الكبائر وترك الرفث، ومن ذلك يدخل في ذلك أيضا الجدال، رجع كيوم ورد ثم. هذا فضل عظيم. نعم، أحسن الله عليكم. قال: وحدثناه سعيد بن منصور عن أبي عوانة وأبي الأحوص حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان حا، وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة. كل هؤلاء عن منصور بهذا الإسناد، وفي حديثهم جميعا: من حج فلم يرفث ولم يفسق. قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا هشيم عن سيار عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. اللهم صل. قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن علي بن حسين أخبره أن عمرو بن عثمان بن عفان أخبره عن أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، أتنزل في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين. نعم، فلذلك ورث أباهما. واستدل به فضل العلماء على أن رباع مكة تباع وتؤجر، لأنه قال: أين تنزل في دار خادم مكة؟ قال: أضاف الدار إليه، قالوا: هل ترك لنا عاقل من رباع؟ أضاف الأموال إليهم وأقر على قوله: أين تنزل غدا في دار خادم؟ قالوا: هل ترك لنا عاقل من رباع؟ وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالأبطح في اللفظ الآخر: أين تنزل؟ قال: في خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، وذلك في اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، في حجة الوداع. وحيد على أن المسلم لا يرث الكافر، ولا الكافر المسلم. ولذلك أبو طالب لما مات على الكفر لم يرثه جعفر ولا علي، لأنهم مسلمين، وورثه عقيل لأنه كافر. نعم، أحسن الله عليكم. فيها خلاف بين العلماء، خلاف معروف مر الخلاف، قيل تجوز، قيل لا يجوز لباع البيع والإجارة، وقيل يجوز الإجارة دون بيع، وقيل يجوز الجميع كله، على الخلاف في هل فتحت مكة صلحا أو عنوة. الشافعي يرى أنها فتحة صلحا ويجيز جميع التصرفات، وآخر من أهل المكلمة محمد غير يرى أنها فتحة عنوة، والصواب أنها فتحة عنوة، لكن من أقرهم على ذلك. نعم، نعم، يعني فيها الأقوال، فيها الأقوال الثلاثة في هذا. ومن العلماء توقف في هذا، منهم الشيخ محمد متوقف في هذا، وقال: إن أرى من كان، يعني كان عنده أموال فلا يضعها في مكة، يضعها في أماكن أخرى، في بلدان أخرى. نعم، أحسن الله عليكم.

الهجرة إنما قبل أن تفتح، فلما فتحت وصارت بلد الإسلام فلا هجرة. ولكن جهاد والنية، بقي الجهاد والنية، وبقيت الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام هذه باقية، لكن الهجرة من مكة بعد فتحها انتهت. لما قال رجل الهجرة قال ذهبت الهجرة لأهلها، انتهت الهجرة بفتح مكة لأن صارت بلد الإسلام بعد فتحها. نعم، وإنما بقيت وتبقى الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام باقية إلى قيام الساعة، وهي واجبة على القادر. واستحب بعض العلماء الهجرة من بلد المعاصي، قال استحب الهجرة من بلد المعاصي ولو كانت بلد الإسلام تكثر فيها المعاصي، وأما بلاد الكفار فيجب الهجرة مع القدرة ولا أبقى. نعم. وقال يوم الفتح فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط إلا من عرفها، ولا يختلى خلالها. يعني حش وحشيش فيها حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فيها أن الله هو الذي حرمه. وأما حديث إن إبراهيم حرم مكة وإن حرمت المدينة، فالمعنى أنه أظهر التحريم، إبراهيم أظهر التحريم، والله هو الذي حرمها، حرمها يوم خلق السماوات والأرض. يعني لا يعضد الشوك، لا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا يختلى خليلها، لا يحش حشيشها، يعني الذي لم يتلى. أما ما أنبته الآدميون فلا بأس، ما غرسه الآدميون أنبته فلا بأس، وكذلك أيضا ما فيه أذى في الشوك يزال، ولا ينفر صيدها، ولا يختلى خليلها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد لمعرف. فهذا التحريم من الله تعالى، حرم مكة والذي حرمها يوم خلق السماوات والأرض. والحديث الآخر أن إبراهيم حرم مكة وإن حرمت المدينة، المعنى أن إبراهيم أظهر التحريم، وإلا فالله هو الذي حرمها يوم خلق السماوات والأرض. نعم. ولا يلتقط إلا من عرفها ولا يختلى خلاها، فقال لا يحش حشيشها، يعني المراد الذي نبت في المطر، أما ما أنبته الآدميون فلا من يأخذه. نعم. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. نعم، الإذخر نبت طيب الريح، يجعل بين الخلال، إذا سقفت البيوت مثلا بالخشب يجعل بينها الإذخر، هذا نوع طيب للبيوت، وكذلك للقين الحداد، وفي اللفظ الآخر لقينهم وقبورنا. فقال النبي فقال إلا الإذخر، فيه أنه في الحال، وحمد الله أن استثنى الإذخر، يعني ما في مانع يؤخذ الإذخر، وإن كان لا يجوز حش الحشيش، لكن يحش الإذخر لهذه الفائدة، أنه لقينهم وبيوتهم وقبورهم. القين الحداد يحرقه في إشعال النار حتى إيش، يعني حتى يجعل في النار ما تذيبه. والبيوت الخشب يجعل بينها وبينها، هنا الناس يجعلوا الخشب خوص النخل، خوص النخل، هناك في مكة بدل الخوص اللي بين الخشب، بين الخشب، الخشب يصف الخشب ويجعل بينها خوص النخل، هنا في نجد، وفي الحجاز في مكة يجعلون هذا الإذخر بدل الخوص، لأن ما عندهم نخل. وكذلك أيضا في القبور يجعل في الخلل بين اللبنات في القبور، ولهذا قال يا رسول الله إذخر إلا عباس، فإنه لبيتهم لقيلهم وقبورهم. وفي لبيوتهم، فهو لهذه الفوائد الثلاث فقال إلا الإذخر استثنى. نعم، والباقي لا يجوز حرث الحشيش ما عدا الإذخر. نعم. أحسن الله عليكم. إذا قطع الشجر هل يضمن؟ لا، خير على الخير بالعلم. نعم، ذكر الفقهاء أنه إذا قطع شجرة كبيرة فبقرة وشجرة صغيرة شاة، وذكروا شيئا من هذا وقدرها بعض العلماء، بس فيها خلاف بين أهل العلم. نعم. نعم، قال انه في ساعة من النهار، فقال فإن قال أحد استرخص بقتال الرسول فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. والمراد بالساعة جزء من الزمن، ليس ساعة ستين، فكانت الساعة من الصباح إلى الضحى، سماها ساعة. الساعة جزء من الزمان، قد يكون ايش؟ قد يكون يعني طول الساعة اللي ستون فيها قد يكون أقل، مثل ما جاء في يوم الجمعة من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدرة، من جاء في الساعة من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدرة، في الثانية بقرة، في الثالثة كبش، في الرابعة دجاجة، وفي الخامسة بيضة، ثم في الساعة الخامسة يخرج الإمام، فهذه ساعة الخمس قبل، والإمام يخرج في الساعة السادسة من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس. هذه الساعات تكون قصيرة في الشتاء وتكون طويلة في الصيف، فتكون مثلا في الصيف أكثر من ساعة، تكون أكثر من 60 دقيقة، وفي الشتاء تكون أقل. فالمراد بالساعة جزء من الزمن، وليس المراد بالساعة التي المعروفة على 60 دقيقة، بل قد تزيد وقد تنقص. وقولوا بأنها وحدت ساعة من النهار، كانت هذه الساعة من الصباح إلى العصر، سماها ساعة. نعم. أحسن الله عليكم. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن منصور في هذا الإسناد بمثله، ولم يذكر يوم خلق السماوات والأرض، وقال بدل القتال القتل، وقال لا يلتقط لقطته إلا من عرفها. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد أحسن الله عليكم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة أذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. هذا أبو شريح صحابي جليل بلغ، وعمرو بن سعيد أمير، وكان يبعث البعوث الجيوش إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير، وأنه فتأدب معه أبو شريح، قال إذن لي أيها الأمير، إذن لي أن أحدثك حديثا قاله النبي الغد من المفتح، اليوم الثاني من الفتح، إن الله حرم مكة وحرق السماء يوم خلق السماوات والأرض، وإنما أحلت لي ساعة من النهار، أحلت النبي ساعة من النهار لأجل الفتح، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، خلاص رجعت انتهت، لما أنت فتح مكة أنت عادت حرمتها، صار لا يجوز القتال فيها. فقيل أبي شريح ما قال لك عمرو سعيد؟ أبو سعيد رد قال أنا أعلم منك يا أبا شريح، أنا أعلم منك بالحديث، الحرم ما يعيد فارا بدم ولا فارا بالجناية ولا يعيد المجرمين، وهذا مجرم لازم نرسل البعوث إليهم، فلا يضر إنسان فعلنا هذا، لأن الحرم لا يعيد عاصيا ولا يعيد فارا بدم، فكونه في عاصي وكان في مكة ما يعيده الحرم، فلذلك نحن نرسل البعوث إليه. وهذا من يعني سوء أدب من هذا عمرو بن سعيد مع حديث رسول الله مع أبي سعيد. إيش قال؟ قال أتكلم هذا الشرف إيش؟ قلتم نعم. في هذا الحديث امتثال أبي شريح لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وليبلغ الشاهد الغائب، فبلغ أبا عمرو بن سعيد أنه لا يجوز القتال في مكة، وتلطف رضي الله عنه فقال أذن لي أيها الأمير أحدثك قولا، وهذا من باب التأدب مع الأمراء. وقوله سمعت أذناي وعاه قلبي يعني المتأكد، هذا أقول قول سمعت ووعاه قلبي، هل يتكلم في الرسول؟ يعني أنا متأكد وأبصرت عيناي وسمعت أذناي ووعاه قلبي، يعني قصده من ذلك التأكيد وأنا متأكد ما عنده يعني شك في هذا. نعم، يعني سمعت رسول صلى الله عليه وسلم ورأيته بعيني ووعاه قلبي حين تكلم بهذا الكلام. وقوله فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، يعني إن جاء أحد فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في مكة فقولوا له لقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نقول لك إن الله رخص لرسوله ولم يرخص لك. رخص للرسول من أجل الفتح وأنتم لا يرخص لكم. نعم. وقولوا إن الحرم لا يعيد عاصيا، أي إن الحرم لا يمنع من قتال العاصي. وقوله ولا فارا بدم، أي إذا فر شخص عليه دم ثم لجأ إلى الحرم فلا يعيده الحرم بل لا بد أن يقتل. وقوله ولا فارا بخربة، يعني بجناية كسرقة وخيانة. نعم بس هذا رد عمرو السعيد على أبي شريح. نعم أحسن الله إليك. هو رد سيء واجب عليه أن يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وأن يمتنع من القتال. نعم أحسن الله إليك. هو كان يقاتل ابن الزبير. نعم. حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعا عن الوليد، قال زهير حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة هو بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لن تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. نعم، هذا تأكيد الحرمة في مكة، أن الله حبس عن مكة الفيل، يعني أمرها جاء لتخريب الكعبة فحبسه الله وسلط عليه طير الأبابيل وأحلها لرسوله من أجل الفتح وتطهيرها من الشرك، ثم عادت حرمتها، رجعت حرمتها كما كانت، لا يحل القتال فيها ولا يحل توفير الصيد ولا يحل حش الحشيش ولا تلتقط اللقطة إلا المعرف، كلها عادت حرمة كما كانت. نعم، وإنما حرمت حلت النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الفتح. نعم صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليه. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل. نعم. فقال العباس إلا ليدخل يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليدخل. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي أبي شاه، قال الوليد فقلت للأوزاعي ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله، قال هذه الخطبة التي سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، استدل به على جواز كتابة الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى في أول أمر قال لا تكتبوا عني القرآن، ومن كتب عني شيئا فلمحه، خشية أن يختلط الحديث بالقرآن، فلما زال يعني المحذور أذن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من أدلة كتابة الحديث أنه قال اكتب لي أبي شاه. نعم أحسن الله عليك. لا يعلم الصح، لكن عبد الله بن الزبير الآن عاصي حتى يقاتل، واستدل به على غير محله، استدل على غير محله. الحرام لا يعين على العاصي، لأنه هو الذي انتهك العاصي، انتهك الحرمة قام عليه الحد، هو الذي انتهك حرمة الحرم العاصي. نعم. لا لا، يقام عليه الحد، هو الذي انتهك حرمة الحرم، يقام عليه الحد، الحدود تقام. نعم. أحسن الله إليك. حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى قال أخبرني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، وأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب، فقال إن الله عز وجل حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، ألا وإنها أحلت لي ساعة من النهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يخبط شوكها ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعطى يعني الدية، وإما أن يقاد أهل القتيل. قال فجاء رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاهين، فقال اكتب لي يا رسول الله، فقال اكتبوا لي أبي شاهين، فقال رجل من قريش إلا الإذخرة فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخرة. نعم. قال القتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفتى وإما أن يقات، هذا التخيين هو لمن قتل عمدا، إما الفدية وإما أن يقاد يعني قص منه يقتل، وإما أن يفتى، وإما أن يمسح عنه مجانا أيضا يعفى. أما قتل خطأ فليس فيه إلا الدية، لا فيه إلا الفدية. نعم. أحسن الله إليكم. حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا ابن أعين قال حدثنا معاذ. يعني هذا خزاعة اللي قتلوا هذا الرجل، وكيف الجاهلية وشان أمور الجاهلية موضوعه، وضع هذا تحت قدمه، ولكن لو أريد فينظر، فإنه يخير أو قتيل يخير بين القصاص وبين الدية وبين الفدية. نعم. لا، قتل غيلة هذا له حكم خاص. نعم، يقتل العام. أحسن الله إليك. لأن هذا يعني مفسد في الأرض، يعني يقتله خفية وهو ليس عنده علم بذلك. نعم، وليس هناك سبب. نعم. أحسن الله إليك. حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ويحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد، أما القعنبي فقال قرأت على مالك بن أنس، وأما قتيبة فقال حدثنا مالك، وقال يحيى واللفظ له قلت لمالك أحدثك ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه، فقال مالك نعم. نعم، قال اقتلوه، قال بعيد الحرم خلاص. هذا قتل ابن خطل لأنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان متعلقا بأستار الكعبة ولا تعيده الكعبة. نعم. لكن عمرو بن سعيد استدل بالحج على غير وجهه، حمله على غير محمله. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد الثقفي وقال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا معاوية بن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وقال قتيبة دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. نعم. وفي رواية قتيبة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر، لأنه لم يرد النسك وإنما دخلها فاتحة. هذا استدل به محقق من العلم على أنه لا يجب على كل من دخل مكة أن يحرم إلا من أراد النسك، أما من أراد النسك فيجوز أن يدخلها بغير إحرام. وهذا الحديث صريح في ذلك، أن من دخل مكة على رأس المغفر ما أحرم، لأنه ما قصد الإحرام، وإن دخلها لأجل فتح فاتح. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومفهوم أن من يريد الحج والعمرة فلا يجب عليه الإحرام. نعم. السلام الله عليكم. حدثنا علي بن حكيم اللودي قال أخبرنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. نعم. حدثنا يحيى بن يعني ليس بمحرم، دل على جواز دخول مكة بغير الإحرام لمن لم يرد النسك. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى كان محرما لما وضع على رأسه العمامة ولا خمة المغفر. نعم. وش شيخنا المغفر كانوا يضعوا على العمامة والله؟ آه المغفر جمع بينهم المغفر لا كان يحتمل هذا في يوم وهذا يوم. هذا في وقت وهذا وقت. نعم. صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والحسن الحلواني قال في دليل على جواز اللبس الملون، إذا لم يكن يجوز اللبس الملون ولكن البياض هو الأفضل، لبسوا مثابكم البياض وكفنوا في موتاكم، ويجوز لبس الألوان الأخرى ما لم يكن فيه ما لم يكن يعني خاصا بالنساء، فإن لبس العمامة السوداء دخل كذلك لبس الألوان الأخرى، فالألوان لا بأس باللبسها ما لم يكن يعني في تشبه رجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، ما كان من خصائص النساء فلا بأس الرجال، وما كان من خصائص الرجال فلا بأس النساء. نعم. نعم ولا هذا نبهنا كم مرة الحين ما سمعت. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والحسن الحلواني قال حدثنا أبو أسامة عن مساور الوراق قال حدثني وفي رواية الحلواني قال سمعت جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء وقد أرخى طرفيها بين كتفيه ولم يقل أبو بكر على المنبر. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا سب صلى الله عليكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال الإمام مسلم في صحيحه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن عباد بن تميم عن عمه عن عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. وهذا كما سبق حرم إبراهيم مكة إن أظهرت حيبة، وإن والذي حرمها هو الله سبحانه يوم خلق السماوات والأرض كما سبق إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وإن إبراهيم حرم مكة يعني أظهر التحريم، وإني حرمت المدينة كذلك أظهر التحريم. نعم. وإلا فالله هو المحرم. نعم. صلى الله عليكم. قال وحدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال حا وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب كلهم عن عمرو بن يحيى

فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم. نعم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى ما يصيد في المدينة فله سلبه. وفيه أن المدينة لا حرم، وأنه لا ينفر، لا يصاد صيدها ولا يخسر أهلها، لكن ليس فيه جزاء. ومن رأى يصيد في حرم المدينة فله سلبه. سلبه يعني له ما يأخذ ما عند هذا الذي يصيد في المدينة، له سلبه، يعني يأخذ سلاحه، وإذا كان معه دابة يأخذ دابته أو سيارة سيارته ويسلبه. فسعد الصحابي رضي الله عنه لما ذهب إلى قصر العري وجد عبد يصيد في سلبه، أخذ سلاحه وأخذ كذا. فجاء أهل العبد وقالوا: رد على عبد على مولانا ما أخذ منه. قال: بعد الله ترد شيئا نفله رسول الله، هذا أصله الرسول. قال: من رأى من يصيد فله سلبه. حصلني هذا، معاذ الله ترد شيئا نفله الرسول، لكن تقول شيء لا خلاه، لكن الشيء اللي أعطانيه الرسول عليه الصلاة ما أعطيكم إياه. قال: من رأى شيء يصيد فله فله سلبه، وأنا رأيت يصيد أخذت ما علي من سلاح وما عنده، وأبى أن أرد عليه. إذا في الصيد في المدينة، من رأى من يصيد في حرم المدينة فله سلبه، يأخذ ما معه بالسلاح. لكن إذا خشي مثل الآن أنه يكون هناك نزاع ويؤدي إلى اختلال، يرفع دعوة عليه، يرفع دعوة عليه في المحكمة ويعطى إياه شرعا. نعم. شيخنا، ذكرتم هنا أنه لا يوجد إلا حرمان. نعم، هذا الصحيح، حرم مكة حرم المدينة. بعضهم قال يوجد حرم ثالث هو وج في الطائف، وهذا ضعيف. نعم، كذلك تسمية المسجد الأقصى حرم من الحرم. نعم، المسجد الأقصى تسمية حرم خطأ، ليس حرم وين المسجد. فقول بعض الناس المسجد ثالث الحرمين خطأ، بل قال ثالث المسجدين، ثالث المسجدين هو من عما قول ثالث الحرمين، يشعر بأنه حرم، ليس حرم، ما في حرم، حرم في مكة وفي المدينة، لكن من جهة اللغة يسمى، يقال هذه البئر لها حرم، حريم البئر، حريم البئر يعني حولها وما يكون تابعا لها. نعم، لكن تسمى حرم، لا، ليس هناك حرم، لا في المسجد الأقصى ولا في وج ولا في غيرها. لا يوجد في الدنيا إلا حرمان، الصحيح حرم مكة وحرم المدينة. نعم. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر جميعا إسماعيل، قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني عمرو بن أبي عمرو مولى المطالب بن عبد الله بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس لي غلام من غلمانكم يخدمني. سمع منصور. أم هذا خاص بولي الأمر؟ وش ما هو؟ إذا سلب؟ نعم. لا، لا، لا، يعمل به إلا إذا خشي أن يحصل نزاع وشقاق وقتها يرفع دعوة لأجله، يعني دفع للمفسدة، إذا ترتب عليه مفسدة يطالب بحق، يرفع دعوة يطالب بحق. نعم، أحسن الله عليكم. لكن سعد صحابي جليل، ما يخشى، ما في فتنة، أخذه ولا بالي. الصحابة لهم منزلتهم ولهم مكانتهم. نعم، لكن بعدهم قد يحصل شقاق ونزاع أو قتال أو فتنة. في هذه الحالة إذا خشي من وجود المفسدة يطالب بحق، يرفع دعوة قضية. طيب، هنا حسن الله عليك. نعم، لا، سواء عبد ولا غيرهم، من رأى. نعم، لكن الواقع أنه صعد، من رأى من يصيد في المدينة فله سلبه، مطلق عام، سواء عبد ولا حر،